ما كان موجود عندما نزل على حد عبس وتولى عبس وتولى معناها واحد من الجهاد وحيدا من الهدف من دراسة السيرة التعرف على شخص النبي عليه الصلاة والسلام من نبي وتقال ثم وكعالي وعلي الناس وكرب في البيت طلع من العلوم الثاني والهند من الدوله من ديانة انتمت معالمها وهي الحنيفية السبعة حنيفية المتميزة يعني أمين الحنيفية عندهم مقر وفيها كانت ممثلة في المسجد الحنبلية الحرام والمتمثلة في الناس وعندهم مقاهي أخرى مثل أشراف إكرام الضيف الغاية والعرف عندهم Thank you. الإخراج هذا الرجل الجاهل. يعني كنا نبحث عنه على البائدة التي هولتت مثل ثمود وعاد، والبائدة والعاربة تنقسم إلى قسمين، عرب مستعربة مش فاكر الثانية إيش هي. فصل الماء بعد كهف الأول تكلم بعد العمر الذي عرفت استعارة وبعدين عارف ومستعرب العارف هم عرب الصين هم عرب الصحابة والمستعرب هم عرب جهدهم عرب جهدهم إسماعيل عليه السلام لكم عرب لكن تدور وقبلهم ونوع قبيل عرب فلما أنجى ابنه أم عربية هو العرب طيب ما أنزلها إنه مستعين يقال له مستعين اللي منه مين؟ سيدنا محمد اللي منه الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل إيه؟ العرب ثاني العرب بائسة بائسة يعني إيه؟ لا تفرق وهو اللي يعرف الله مستعين وعرب رجع شديد عارف باع العرب

طيب كمان بعد هذه الدراسات كانت مكة فيها أهل العيش فيها قبائل كثيرة فيها قبيلة عبد الله وفيها بنو عبد الله وفيها قبائل قبائل متعددة اليوم كثيرة يعني فوق 20 قبيلة يسكنون مكة وكانت أشهر قبيلة منهم قبيلة بنو عبد الله اللي منهم بنو نشر اللي منهم بنو نشر لأجلهم كانت أسياد كانوا أشرار كانت تنطلق إليهم خدمات كثيرة لحكومة خلالها على الرجال وعلى بلد الله الحرام وفيهم شرف قبيلة وقالت منه غير انه وقالت لماذا على المنبر وحمل في أشارقه انقرر الناس أن تلد هذه الأم وليدها فلما رأى فرح جميل ودليل الفرح أن سويدة جاريت أهلها لما وجدت بعبد الله بن عبد المطلب سبقت إلى بيت سيدها فبشرته بأن قال نعم، قال إن خلاص